هاك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في أسرار الأذكار التي نتعلمها من نبينا المختار صلى الله وسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار. ونقف في هذه الحلقة وما بعدها على فضائل الذكر العامة، وهذه الفضائل ترغب كل غافل في أن يكون في زمرة الذاكرين حين يستمع إلى ما أعد الله عز وجل لهم من الثواب العظيم. هذه الفضائل العامة لذكر الله عز وجل تدفع الذاكرين إلى الازدياد من هذا الذكر العظيم والمداومة عليه أكثر وأكثر حتى يزداد أجرهم وتعلو درجاتهم. وحينما حاولت استقصاء فضائل الذكر العامة التي ترغب الذاكرين والغافلين، فأما الغافلون ليدخلوا في الذاكرين، وأما الذاكرون ليزدادوا رفعة وتقدما، وجدت أن هذه الفضائل كثيرة، كثيرة جدا. ساعتها أيقنت أن هذا الذكر يكون قبل كل شيء وأثناء كل شيء وبعد كل شيء، وحقا هو قوت الأرواح وغذاؤها، أو كما قال ذنون المصري ثوبان بن إبراهيم المتوفى سنة 245 هجرية، ذنون المصري أحد العلماء الربانيين الصالحين الكبار، قال: ما طابت الدنيا إلا بذكر الله تعالى، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. ما طابت الدنيا إلا بذكر الله تعالى، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. فاللهم أعنا على ذكرك، وارزقنا في الآخرة عفوك، ومتعنا يوم القيامة برؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. فضائل الذكر العامة بمثابة عرض يغري الناس حتى يقبلوا على السلعة، وسلعة الله عز وجل غالية، وقد أعد الله عز وجل الثواب العظيم الذي جاء في عروض النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الذاكرين في المداومة على الذكر كما قلنا. فتعالوا بنا لنستطلع طائفة من هذه الفضائل التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأبدأ بما وقع من سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد سأل رب العزة سبحانه وتعالى أسئلة، وكان لكل سؤال جواب، والأسئلة فيها علم جم، والجواب والله إن القلوب لتطرب وتسعد عند استماعه. فتعالى أيها الإخوة لنجعل هذه الأسئلة التي سألها موسى الكليم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لرب العزة سبحانه وتعالى، ولنجعل هذه الأسئلة الموسوية موازين ومقاييس نختبر بها أنفسنا، ولنرى ولننظر في أي موضع نحن من هذه المواضع. أسئلة جميلة أعيرون انتباهكم. روى ابن حبان رحمه الله تعالى وحسن هذا الحديث الإمام الألباني والشيخ الأرناؤوط حفظهما الله تعالى، رحم الله الألباني وحفظ الأرناؤوط، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى عن ست خصال. سأل موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة، يعني هذه الخصال الإيجابية، هذه الخصال الطيبة، هذه الخصال الفاضلة، كان سيدنا موسى عليه السلام يظن أن الله عز وجل قد اختصه بها دون غيره من الناس. والسابعة لم يكن موسى عليه السلام يحبها. يبقى مجموع الأسئلة سبعة، ستة تشتمل على فضائل، على ثواب عظيم، على صفات حسنة، وسيدنا موسى عليه السلام ظن أنها له دون الناس. وأما السؤال السابع فيتعلق بخصلة سيئة نعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهلها، وسيدنا موسى عليه السلام لم يكن يحب هذه الخصلة. أما السؤال الأول فقد قال موسى عليه السلام: يا ربي أي عبادك أتقى، أي عبادك أتقى؟ فقال الله عز وجل: الذي يذكر ولا ينسى. أي عبادك أتقى؟ قال الله عز وجل: الذي يذكر ولا ينسى. الذي يذكر ربه ولا ينسى، الذي يذكر الفرائض ولا ينساها. قال: يا ربي فأي عبادك أهدى، أهدى إلى صراطك المستقيم، أهدى وأقوى مقيلة. قال: الذي يتبع الهدى، الذي يتبع الهدى. ينظر ماذا أراد الله منه، ينظر الطريق المستقيم ثم يمشي على المنهج الذي أراده الله تبارك وتعالى. قال: يا ربي فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. يحكم للناس كما يحكم لنفسه، يعني اللي هو إيه؟ قل الحق ولو كان مرا، والحق قد يكون مرا حينما يدينك أنت. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني احكم على نفسي زي ما احكم على الناس، واحكم للناس زي ما احكم لنفسي. يعني مش لما تيجي عندي أقوم أحكم ليا، ولما تيجي عند الناس أقوم أحكم عليهم، لا، ده الإنصاف، ده العدل. فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. يعني لا يميل يمنة ولا يسرى، ولا يحابي لنفسه أو لا يحابي لأحد ممن يعرفهم. قال: يا رب فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. يعني لا يتوقف عند حد معين، بل شعاره: وقل رب زدني علما. يجمع علم الناس إلى علمه. هذا العالم لن يكون على هذه الصفة: أي عبادك أعلم. قال: العالم الذي لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. إزاي يجمع علم الناس؟ كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا مقدما في العلم، خاصة علم الحديث، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه، يعني الشيوخ، وعمن هو مثله، يعني الأقران والزملاء، وعمن هو دونه، يعني التلاميذ والمريدين. يبقى العالم لا يستنكف أن يأخذ المعلومة من عالم قرين له مساو له في المنزلة، لا يستنكف ولا يستكبر أن يأخذ العلم من تلميذ الله. نعم، نحن تعودنا أن نأخذ العلم من الشيوخ وهم الأكبر مقاما وهم الأعلى مقاما، هذا معروف، فإن أحدنا يفرح حين يجلس بين يدي شيخه المقدم المكبر، لكن حين يجلس إلى زميله في تحاسد، يعني على رأس ريشة، أحسن مني في إيه؟ أنا زيه، يعني الناس تقول علي ايه، هو كان احسن مني ولا لا. اقران ممكن بينهم تنافس، لا تبص تلاقيه فرحان بالمعلومه اللي بياخدها من زميله في نفس التخصص، في نفس الدرجه العلميه، في نفس المنزله. طيب تلامذه، استاذ ورئيس قسم، رئيس جامعه في تخصص ما، جاله معيد لسه متعين بقاله شهرين، فقال له على معلومه جميله موثقه، يقول له: يا ابني روح انت، ايه انت لسه صغير، ايش حشرك يا صعلوك وسط الملوك، وانت يا ابني ده انا بقالي 30 سنه يا ابني استاذ، جاي تعلمني انت، شوف انت بتكلم مين؟ لا، لا يستكبر، يقول له: جزاك الله خيرا يا بني، انا اول مره اسمع هذه المعلومه، اين مصدرها؟ اعطني بحثا فيها، اكرمك الله. اي عبادك اعلم؟ عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس الى علمه. قال: فاي عبادك اعز؟ فاي عبادك اعز؟ قال: الذي اذا قدر غفر. اذا قدر غفر، يعني اذا قدر غفر، يعني يقدر على الانتقام، يقدر على الانتصار لنفسه، يقدر على رد الكيل كيلين، وعلى رد الصاع صاعين، يقدر ياخد حقه، لكن هو من منطق العزة، من منطق فمن عفا وأصلح فأجره على الله، من منطق العفو يقول له: عفوت عنك، أنا أقدر أرد عليك، لكني أعفو عنك لوجه الله. هذا أعز عباد الله. يبقى كلما تزداد في العفو عمن ظلمك مع القدرة على الرد عليه، يعزك الله عز وجل. وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: ثلاث أقسم عليهن. وما احناش محتاجين النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لنا، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن قال ثلاث أقسم عليهن. من ضمن الثلاثة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أقسم عليهن قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني أنا ظلمني أحدهم أو أساء إلي وأنا أقدر على الرد والانتقام والانتصار لنفسي، لكن من منطق العزة وطلب عفو الله عز وجل أقول له إن ربي قال لي: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأريد أن يكون أجري على الله، اذهب عفوت عنك. هذا من أعز عباد الله، فعلى قدر ما تعفو عن الناس على قدر ما يأتيك العز من الله عز وجل. قال: يا ربي فأي عبادك أغنى؟ يبقى أي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما أوتي، الذي يرضى بما أوتي، يرضى بما قسم الله له. يبوس إيده وشه وظهره ويقول: دمها نعمة واحفظها من الزوال، عيشوا شوية دقة أو دقة زي ما بيقولوا، عيشوا ملح، عيشوا خل، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. الذي يرضى، أي عبادك أغنى؟ الذي يرضى برزق الله الذي يأتيه ولا يتسخط عليه، ولا يتسخط عليه، اللي هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض. مش يكون عندي أكل كتير وملابس كتير وعربيات وبيوت، ليس الغنى عن كثرة العرض الزائل، عرض زائل متاع الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس، والقناعة كنز لا يفنى كما تعلمنا. دول الأسئلة اللي سيدنا موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عنها، وكان يظن أنها له، لكن اتضح أن يشترك مع سيدنا موسى كل من قام بمثل الإجابات التي استمعنا إليها. قال سيدنا موسى عليه السلام: فأي عبادك أفقر؟ فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص. قال: صاحب منقوص. يعني صاحب منقوص؟ يعني الذي يؤتيه الله عز وجل شيئا وينتقص. يقول كده: جاتنا نيلة في حظنا الهباب، احنا ما عندناش، دي عيشة مش عارف ايه، دائما يتنقص، او تديله ودائما يتسخط عليك. فعلينا بان نكون مع الاتقياء. يبقى اول فضائل الذكر انك تكون من اتقى عباد الله. قال: يا ربي اي عبادك اتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. فاللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح